فدل على أن ابن الابن وابن البنت يسمى ابنا. قوله سيد في اللفظ الآخر الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. قوله سيصلح الله به بين فئتين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، في دليل على أن كلا من معاوية وأهل الشام وعلي وأهل الشام وأهل العراق كلهم مؤمنون، يعني وصفهم بالإيمان في الرد على من كفرهم من الخوارج وغيرهم. أصلح الله بحسن لما قتل علي رضي الله عنه بايع الناس ابنه الحسن، بايعوه بالخلافة، فبقي في الخلافة 6 أشهر ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه بشرط حقن دماء المسلمين. فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين، ووضعت الحرب أوزارها، وبوع لمعاوية بالخلافة في عام 40 من الهجرة، فسمي ذلك العام عام الجماعة، اجتمع الناس كلهم على معاوية بعد قتل علي رضي الله عنه ومبايعة الحسن 6 أشهر وتنازله الخلافة لمعاوية على شروط حقن دماء المسلمين. زال الخلاف واجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه، سمي ذلك العام عام الجماعة، يكون معاوية أول ملوك المسلمين. وانتهت الخلافة، قال النبي الخلافة بعدي 30 سنة، ثم وبعد وآخر 30 سنة 6 أشهر التي تنازل فيها الحسن بن علي رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وفي المصنف رحمه الله ذكر في موضع آخر أن هذا الرجل اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم قال أن قتله كان جائز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قتله لم يحل لأن سفك الدماء بغير الحق من أكبر الكبائر. وإلى أن قال ولما قال ذو الخويصرة اعدل فإنك لم تعدل، وإنما لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. لكن هذا رحمه الله صار المسلول. نعم. فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة، وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن رضي الله عنه كان أحب إلى الله ورسوله من اقتتالهما، وأن اقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية رضي الله عنه وأصحابه، وأن قتل الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قتال قتل ولا قتال عندك؟ وأن قتل وفي نسخة أخرى قتال، عبارة من قوله وأن قتل الخوارج إذا قبل إما ساقطة من نسخة ميم. نعم والنسخة ميم قتل. نعم. ولذا وأن قتل الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والأقرب القتال، لأن قاتلهم الإمام المسلمين، الأقرب القتال هو أن قتال الخوارج أحسن. وأن قتال الخوارج يعني قتل الخوارج الواحد منهم، ما ليس الإنسان أن يأخذ واحد من الخوارج يقتله، لا صار مسألة فوضى. لكن هذا الإمام يكشف شبهته إذا كان لهم شبهة، فإن أبوا قاتلهم الإمام. نعم. وأن قتال الخوارج مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. على قتالهم يبين هذا المراد. هذه 4 فوائد استنبطها المؤلف رحمه الله من هذا الحديث، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. الفائدة الأولى أن كل من الطائفتين مؤمنة ليسوا كفارا، علي وأهل العراق ومعاوية الشام كلهم مؤمنون في الرد على من كفرهم. الفائدة الثانية أن اصطلاح الطائفتين أحب إلى الله من القتال، كلهم يصطلحون واصطلحوا على يد الحسن. الفائدة الثالثة أن اقتتال الطائفتين مع كونه غير مأمور به، لكن علي أقرب إلى الحق من معاوية، علي وأهل العراق أقرب إلى الحق معاهم أهل الشام. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه هو الخليفة الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد، ثبت له الخلافة، فيجب على معاوية وأهل الشام أن يبايعوه. لكن اجتهد معاوية وأهل الشام ولا يمانعون في أنه يستحق البيعة، لكن قالوا أول نطالب بدم عثمان ونحن أولياؤه، وإذا لم يؤخذ قتلة عثمان تجاوز طغيانهم